أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل السابع في تقابل التباعد. الكلام فعلان في مطلب واحد يتفرع عليه بيان أحكام التباعد. هذا المطلب هو في بيان المعنى الاصطلاحي للتضاد. ماذا يراد من تقابل المتضادين؟ للتضاد اصطلاحان معروفان. الاصطلاح الأول هو اصطلاح القدماء، وحاصل هذا الاصطلاح يتبين من خلال ما تقدم عند عرض ضبط الأقسام. فقلنا عند ضبط الأقسام أن المتقابلين إما أن يكونا وجوديين أو لا، والوجوديان إما أن يكون أحدهما معقولا بالقياس إلى الآخر وهو التضايف، أو لا يكونا متضايفين وهما الضدان. فبناء على ذلك يصح أن يقال أن تقابل التضاد عبارة عن أمرين وجوديين غير متضايفين لا يجتمعان في محل واحد من جهة واحدة، وهذا واضح كالسواد والبياض، فهما أمران وجوديان غير متضايفين، لأنه لا يلزم من تعقل أحدهما تعقل الآخر، لا يجتمعان في محل واحد من جهة واحدة. هذا الاصطلاح للتضاد يترتب عليه جواز وقوع التضاد بين الجواهر. هناك جواهر وهناك أعراض. الأعراض من قبيل السواد والبياض، فإن السواد والبياض يمكن تحقق التضاد بينهما، فيقال السواد نسبته إلى البياض بنحو نسبة تضاد أو تقابل التضاد. بينما الجواهر عليكم السلام وقع الكلام بينهم أنه هل يتحقق تضاد بين الجواهر ليس بين الأعراض، فإن الأعراض لا خلاف في تحقق التضاد بينها. الكلام في تحقق التضاد بين الجواهر كالصور الجوهرية، فهل يقال الصورة الإنسانية الجوهرية تضاد الصورة البقرية الجوهرية أم لا؟ بناء على هذا التعريف يمكن جواز تحقق التضاد بين الجواهر، لأنه بناء على هذا الاصطلاح ليس تقابل التضاد إلا أنه عبارة عن أمرين وجوديين، والصور الجوهرية أمران وجوديان غير متضائفين. الصورة الإنسانية لا يلزم من تعقلها تعقل الصورة الفلسية، لا يجتمعان في محل واحد من جهة واحدة. إذن ضوابط هذا الاصطلاح يمكن أن تنطبق على الأمرين الجوهريين، وبالتالي يمكن القول بأن التضاد يتحقق بين الجواهر. فلا يكون هناك فرق حينئذ بين تحقق التضاد بين الأعراض أو بين الجواهر. ولما كان الحكماء قالوا بأن التضاد إنما يختص في الأعراض ولا يتحقق تضاد في الجواهر، من هنا لا بد أن يأتي اصطلاح آخر لكي يخرج تحقق التضاد بين الجواهر أو تحقق التضاد بين الجواهر. من هنا وجد اصطلاح آخر وهو اصطلاح المشائين بعبارتهم، لأن هذا الاصطلاح نسب إلى المدرسة المشائية. في قبال الاصطلاح الأول الذي عبرنا عنه بأنه اصطلاح قديم، هذا الاصطلاح الثاني وهو الاصطلاح المشائي فسر تقابل التضاد بأنه عبارة عن أمرين وجوديين متواردين على موضوع واحد داخلان تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف. هذا التعريف أو هذا الاصطلاح يفترق عن سابقه في أمرين. الأمر الأول تعبيره أن الضدين داخلان تحت جنس قريب، أمران وجوديان يتواردان على موضوع واحد يدخلان تحت جنس قريب. الأمر الثاني أنه بينهما غاية الخلاف، يعني بين الضدين غاية الخلاف، معنى غاية البينونة والمباينة والاختلاف. من هنا نطرح هذا التساؤل، وهو ما هو وجه اعتبار القيد الأول، وهو أن الضدين لابد أن يكونا داخلين تحت جنس قريب. قالوا لأنه لا مانع من اجتماع جنسين عاليين في محل واحد، فيمكن أن يجتمع الكم والكيس في مورد وفي محل واحد كالجسم. الجسم هو كم لما له من مقدار، وهو كيف لأنه من الأمور المحسوسة أو الكيفية. إذن يمكن أن يكون الجسم هو كم وهو كيف كالتفاحة، فإنها باعتبار أن لها طعم تكون كيفا، وباعتبار أنها مثلا ذات حجم تكون كما، فاستمع الكم والكيف الأجسام. كذلك لا مانع من اجتماع جنسين متوسطين، ليس من الأجناس العالية التي لا جنس فوقها كالمقولات، فإن المقولات قلنا هي أجناس عالية لا جنس فوقها كالكم والكيف. يمكن اجتماع أجناس متوسطة أو اجتماع جنسين قريبين من قبيل ماذا؟ من قبيل اللون والطعم. يمكن اجتماع اللون والطعم في التفاحة، فإنها لها لون ولها طعم، فهنا اجتمع جنسين قريبين في محل واحد وهو التفاحة. بينما نحن نقول إن التضاد الواقع بين الأعراض هو وقوع التضاد بين نوعين أخيرين داخلان تحت جنس قريب، وليس بين نوعين يندرجان تحت جنس متوسط من قبيل اللون والطعم يندرجان تحت جنس، قد يكون يندرجان تحت جنس بعيد، عفوا نعم تحت جنس عالي، ألا وهو الكيف، فإن اللون والطعم من الكيفيات. هنا اللون والطعم ليس نوعين أخيرين. لماذا؟ لأنهما في الحقيقة والواقع هناك نوع تحتهما وهو السواد والبياض. فإن اللون هو نوع، لكنه ما هو نوع هذا النوع؟ نوع إضافي وليس نوعا حقيقيا. هو جنس سافل ولكنه نوع إضافي. هذا النوع الإضافي ليس هو نوع أخير، لأنه تحت اللون يوجد نوع آخر، ألا وهو السواد والبياض. ولهذا اللون هو نوع، وأيضا السواد والبياض هو نوعان، هو نوع إضافي، كما أن اللون كذلك هو نوع إضافي. نعم، هو جنس وهو نوع، أنه لا مانع من أن يكون الجنس يكون نوعا إضافيا. نعم، المانع أن يكون النوع الحقيقي جنس، النوع الحقيقي لا يكون جنسا. هذه المطالب تقدمت في المنطق. إذن نحن نقول إن التضاد لا بد أن يقع بين نوعين أخيرين. ما هما النوعان الأخيران المندرجان تحت جنس قريب؟ فإن الجنس القريب هو اللون، اللون جنس قريب. هذا الجنس القريب وهو اللون ما يندرج تحته هو السواد والبياض. خلافا إذا جئت للكيف، الكيف المحسوس مثلا، الكيف المحسوس قد تقول ما يندرج تحته هو اللون والطعم. نقول اللون والطعم وإن اندرجا تحت الكيف المحسوس ولكن ليس نوعين أخيرين، لأن تحتهما نوعان، ألا وهو السواد والبياض. إذن منشأ التضاد الذي يعني استحالة الاجتماع، هذا لا يتحقق إلا إذا كان التضاد واقعا بين نوعين أخيرين مندرجين تحت جنس قريب كالسواد والبياض، فهما لا يجتمعان، خلافا للون والطعم إذ يمكن اجتماعهما في مورد واحد، ألا وهو التفاح مثلا. إذن الأمر الأول أن التضاد لابد أن يكون أن تقابل الضدين لابد أن يكون بين نوعين أخيرين يندرجان تحت جنس قريب. الأمر الثاني أن يكون بينهما غاية الخلاف. قبل الأمر الثاني نضيف أمرا ثالثا نحن، وهو يتواردان على موضوع واحد، يعني أن يكون لكل منهما، أن يكون كل منهما عرض يعرض على موضوع واحد، هنا يستحيل اجتماعهما. فإن السواد والبياض يستحيل أن يتواردا على موضوع واحد، هو يكون أسودا وهو يكون أبيضا في زمان واحد من جهة واحدة، هذا محال. لما أخذ هذا القيد وهو قيد التوارد على موضوع واحد، قالوا لا تضاد بين الجواهر. لماذا؟ لأن الجواهر لا موضوع لها. الجواهر هو الماهية، إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، ونحن نسترد في تحقق التضاد تواردهما على موضوع واحد، وما له الموضوع هو الأعراض، فإنها ماهيات إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوعه، خلافا للجواهر فإنها إذا وجدت لا في موضوعه. ومن هنا قالوا إذا لا يقع التضاد بين الجواهر، لأنها لا موضوع لها، ومن شرط تحقق التضاد أن يتوارد على موضوع واحد. هذه النقطة تقدمت في مبحث الجواهر الصور النوعية، تقدم أنه لا تضاد بين الصور النوعية. نقرأ هذا المصدر ثم نكمل البحث. قال التضاد على ما تحصل من التقسيم السابق. الضبط السابق الذي تقدم، كون أمرين وجوديين، التضاد كون أمرين وجوديين غير متضائفين متغايرين بالذات، متغايرين بالذات أي غير مجتمعين بالذات، يعني المغايرة ذاتية. العلامة في نهاية الحكمة عبر عن هذا التعريف بأنه اصطلاح القدماء. ومن أحكامه أنه، لأنه سوف يتغير صياغة التعريف في آخر الفصل، سوف يفسر التضاد بأنه عبارة عن أمرين وجوديين يتواردا على موضوع واحد داخلان تحت جنس قريب بينهما غاية، داخلين تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف في آخر الفصل، فسوف يكون أحد التعريفين صياغة يختلف عن الآخر. ومن أحكامه ألا تضاد بين الأجناس العالية من المقولات العشر، 9 مقولات عربية ومقولة جوهر، فإن الأكثر من واحد منها تجتمع في محل واحد كالكم والكيف والزمان والمكان وغيرهما في الأجسام، فهذا الجسم باعتبار أنه له مقدار يكون كم، باعتبار أنه مثلا ذا علم يكون كيفا وهكذا، باعتبار أنه له نسبة إلى المكان يكون زمانا، باعتبار أنه له نسبة إلى الزمان يكون من مقولة الزمان وهكذا. وكذا أنواع كل منها أي من الأجناس العالية مع أنواع غيره، لأن الكم والكيف جنسان عاليان، لكل جنس عالي أنواع كما تقدم، الكم له أنواع، كم متصل وكم منفصل، كذلك الكيف له أنواع، كيف محسوس، كيف نفساني، كيف مختص بالكم كما تقدم في بحث المقولات. وكذا بعض الأجناس المندرجة تحت الواحد منها مع بعض آخر كاللون، لاحظ أن اللون مندرج تحت ماذا؟ تحت الكيف المحسوس، مع الطعم أيضا المندرج تحت الكيف المحسوس، فالتضاد بالاستقراء، الاستقراء التام هنا وليس الاستقراء الناقص، إنما يتحقق بين نوعين أخيرين مندرجين تحت جنس قريب كالسواد والبياض المندرجين تحت اللون، كذا قرروا، كذا قرروا، إشارة إلى أنه من أول ما قال ومن أحكامه أنه لا تضاد بين الأجناس العالية من المقولات العشر فإن الأكثر من واحد منها كذا إلى آخره، عندما قال هناك كذا قرروا هذه إشارة إلى نفس صياغة التعريف، كون أمرين وجوديين غير متضائفين متغايرين بالذات أي غير مجتمعين بالذات، أنه بناء على هذه الصياغة يلزم تحقق التضاد بين الجواهر، مع أنه من أحكام التضاد أنه لا تضاد بين الأجناس العالية ولا يقع التضاد أو بين الجواهر بين الصور الجوهرية، خلافا لهذا التعريف فإنه يمكن تقرير وقوع التضاد بين الجواهر بالبيان الذي قلنا أن الصور النوعية، الصور الإنسانية الجوهرية والصور البقرية الجوهرية أمران صورتان وجوديتان غير متضائفتين، فبالتالي يتحقق التضاد. قال ومن أحكامه أنه يجب أن يكون هناك موضوع يتواردان عليه، إذ لولا موضوع شخصي، موضوع شخصي يعني واحد بالخصوص في قبال الواحد بالعموم، هناك قسمنا الواحد إلى واحد بالخصوص والواحد بالعموم، قال إذ لولا موضوع شخصي مشترك، يعني كان واحدا عموميا، واحدا بالعموم عفوا، لم يمتنع تحققهما في الوجود، من كوجود السواد في الجسم كوجود السواد في الجسم في جسم والبياض في آخر، نظير عندما نقول يمكن اجتماع السواد والبياض في الإنسان. طب الإنسان ليس واحدا بالخصوص، الإنسان واحد بالعموم، لأن الواحد بالعموم قد يكون واحد بالعموم نوعي وجنسي. فيقال لا، لماذا تقول لا يمكن اجتماع، لا يمكن اجتماع السواد والبياض في محل واحد؟ فإن السواد والبياض يمكن اجتماعهما في مو في زي، لا في الإنسان. نقول لا، هنا الإنسان ليس واحدا بالخصوص، واحد بالعموم، واحد نوعي. أو يمكن اجتماع السواد والبياض في الحيوان، فإن الحيوان أسود وأبيض، نقول هذا واحد جنسي، والواحد الجنسي يكون واحدا بالعموم. ولهذا قال لا بد أن يكون واحد شخصي، بمعنى واحد بالخصوص، كوجود السواد في جسم والبياض في الآخر. فيقال يمكن اجتماعهما في الجسم، فإن الجسم واحد بالعموم، واحد جنسي. قال ولازم ذلك، يعني ولازم اشتراط الموضوع، أن لا تضاد بين الجواهر، إذ لا موضوع لها للجوهر أو للجواهر توجد فيه، لأنها إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. إذا قال فالتضاد إنما يتحقق في الأعراض، لأن هي التي إذا وجدت وجدت في موضوع. بعضهم قال أنه لا نفرق بين تحقق التضاد في الجواهر وتحقق التضاد في الأعراض، فإنه بناء على تحقق الأعراض في الجواهر كيف يكون هذا التعريف، وهو يتواردان على موضوع واحد شاملا للتضاد بين الجواهر. قالوا هناك تضاد بين الجواهر في الجواهر، فإن الصور النوعية الجوهرية يستحيل اجتماعها في مادة واحدة، يعني مادة واحدة تكون صورة إنسانية صورة بقرية، هذا محال. إذن هناك تضاد بين الصور النوعية الجوهرية. هنا طريقان لحل هذه المشكلة. الطريق الأول هو أنه ليس مرادنا من الموضوع هو المعنى الخاص للموضوع الذي أخذ في تعريف الجوهر وفي تعريف العرض، بل مرادنا من الموضوع مطلق المحل، مطلق الشيء الذي يرد على شيء آخر، مطلق الشيء عليكم السلام، مطلق الشيء الذي يرد على شيء آخر نعبر عنه بالموضوع. فهنا نقول هذه الصور النوعية ترد على موضوع ألا وهو المادة، لأنه قلنا أن الصور ترد على المادة التي عبرنا عنها في اصطلاح المحل. كذلك السواد يحتاج إلى مكان يرد عليه ألا وهو الجسم مثلا. إذا ليس مرادنا من الموضوع هو الموضوع بالاصطلاح الخاص الذي أخذ في تعريف الجوهر وفي تعريف العرض، لا، مرادنا من الموضوع مطلق الشيء الذي يرد على شيء آخر. هذا طريق. طريق آخر نقول لا، نلتزم بأن المراد من الموضوع وذاك الاصطلاح الخاص. من هنا علينا أن نحذف كلمة الموضوع ونستبدلها بكلمة المحل. لما ذكرناه سابقا أن هناك فرقا بين كلمة الموضوع وكلمة المحل، قلنا أن الموضوع هو ما يستغني عن الحال فيه، بينما المحل هو الذي لا يستغني عن الحال فيه. كالصور النوعية، الصور النوعية لا توجد في موضوع، لا يقال المادة موضوع للصور النوعية. لماذا؟ لأن المادة لا تستغني عن الصور النوعية، فعليتها بفعلية من خلال فعلية الصورة. نقول المادة هي محل للصورة نوعية، ولهذا نقول يتواردان على محل واحد، أمران وجوديان يتواردان على محل واحد، بذلك تفصل الصور النوعية، لأن الصور النوعية لها محل ومحلها المادة. قال: وقد بدل بعضهم سبب التبديل حتى يجوز وقوع التضاد في الجواهر بالمحل حتى يشمل مادة الجواهر، وعلى هذا يتحقق التضاد بين الصور الجوهرية الحالة في المادة، فالمادة تكون محلا. ومن أحكامه هذا الذي ذكرناه، وهو الأمر الثاني، أن يكون بين المتضادين غاية الخلاف. ما معنى غاية الخلاف؟ مثلا حتى أبين الفكرة، إذا جئنا إلى اللون الأصفر وإلى اللون الأحمر مثلا، قالوا إن الصفرة والحمرة ليس لها حكم ثابت بل لها حكم نسبي، بمعنى أن الصفرة قد يقال أنها ضد للحمرة، واللون الأحمر هو ضد للون الأصفر، لكنه في الحقيقة والواقع لو سألنا على أي أساس كان اللون الأحمر ضد كان ضدا للون الأصفر، قالوا على أساس أن اللون الأصفر في الحقيقة والواقع فيه شيء من السواد وفيه شيء من البياض، فيه شيء من السواد وفيه شيء من البياض، فاللون الأصفر بالنسبة إلى الأحمر يكون أشد بياضا، واللون الأحمر بالنسبة إلى اللون الأصفر هو أشد سوادا، فقالوا أن الأصفر بياض كثير والأحمر هو سواد كثير بالنسبة إلى الأصفر. هنا إنما وقع التضاد بين الأحمر والأصفر لا بلحاظ ذات الأصفر وذات الأحمر، بل إنما وقع التضاد بين الأصفر والأحمر بلحاظ هكذا أن الأصفر إنما يكون ضدا للأحمر بلحاظ أن الأصفر فيه شيء من البياض، فيكون عفوا إنما يكون الأحمر نعم إنما يكون ال... لا إنما يكون الأصفر ضد للسواد، هل نجعل مضادة بين الأحمر والسواد والأصفر والسواد والأحمر والبياض والأصفر والبياض، نقول إنما كان الأحمر ضدا للسواد باعتبار أنه فيه بياض قليل، لأن الأحمر فيه بياض قليل وسواد كثير فهو ضد، باعتبار أنه فيه بياض فهو ضد للسواد، والأصفر باعتبار أنه فيه شيء من البياض لأنه بياض كثير فهو ضد للسواد، وباعتبار أنه فيه سواد قليل فهو ضد للبياض، والأحمر باعتبار أنه فيه سواد فهو ضد للبياض، وباعتبار أن فيه بياض قليل فهو ضد للسواد. إذن فمضادة الأحمر للسواد أو الأصفر للسواد أو الأحمر للبياض أو الأصفر للبياض إنما بلحاظ أن فيه شيء من السواد والبياض، ولهذا قالوا أساسا هذه الألوان الأخرى هي تتركب من سواد فيها شيء من السواد، لكن يكون فيقال الأحمر سواد أقل من السواد، فيه سواد قليل والأصفر فيه بياض كثير. إذن هنا لو سألنا حاصل الفكرة، لو سألنا أنه لماذا هل هناك تضاد بين السواد وبين الأحمر. قد يقال نعم هناك ثبات بدليل أنه لا يمكن اجتماع الأحمر والأسود على شيء واحد. نقول لا بأس، ولكن لو سألنا هذه المضادة التي وقعت بين السواد والأحمر هل هي مضادة ذاتية بمعنى أن ذات السواد يكون بذاته وبماهيته ذات عن ذات وماهية أحمر، والأحمر بذاته وبماهيته ذات عن للأسود؟ نقول لا، إنما كان الأحمر ضدا، هنا الفكرة، إنما كان الأحمر ضدا للسواد لأنه فيه شيء من البياض، ولهذا كان ضدا للسواد، لأن السواد محض الظلمة والكدورة. وإنما كان الأصفر ضدا للسواد لا على أساس أنه أصفر بذاته، على أساس أن الأصفر فيه شيء من البياض، فبلحاظ أن الأصفر فيه بياض كان ضدا للسواد. إذن مغايرة السواد للأحمر والسواد للأصفر والأبيض للأحمر والأبيض للأصفر لا بلحاظ ذات الأصفر أو ذات الأحمر، بل بلحاظ لما كان الأصفر فيه بياض كان ضدا للسواد، ولما كان الأحمر فيه سواد كان ضدا للبياض. فالمغايرة ليست مغايرة ذاتية، يعني ليس تغايرهما وليس بين الأصفر والأحمر أو بين الأصفر والأسود أو ما شابه ذلك مغايرة وتباعد وغاية الخلاف وغاية البينونة خلافا للسواد والبياض. فإن السواد بذاته يكون دافعا للبياض، لا بلحاظ أن السواد فيه شيء من كذا حتى يكون ضدا للبياض، لا، ذات السواد هو بدوره يكون دافعا لذات البياض، وذات البياض يكون دافعا لوحده للسواد. فالمضادة بين السواد وبين البياض إنما وقعت نتيجة أن هناك غاية في الاختلاف والبينون بين السواد والبياض خلافا للمضادة بين الحمرة والصفرة. فإن الصفرة والحمرة ليست حكمهما حكم ثابت، بل هو أمر نسبي، فيقال الأصفر بالنسبة إلى البياض يكون أشد بياضا، والأحمر بالنسبة إلى البياض يكون أقل بياضا. ولهذا قال ومن أحكامه أن يكون بينهما غاية الخلاف. غاية الخلاف يعني أن تكون المغايرة بينهما مغايرة لذاتيهما لا بلحاظ أمر آخر. فالصفرة تكون مضادة للبياض من حيث أنها من السواد، ولهذا يقال السواد أساسا هو يرحمكم الله، السواد له مراتب كثيرة، فيقال الحمرة مرتبة من مراتب السواد، والصفرة مرتبة من مراتب البياض. فلو كان هناك أمور وجودية متغايرة بعضها أقرب إلى بعضها من بعض كالحمرة، فالحمرة أقرب إلى السواد من الصفرة، الحمرة أقرب إلى السواد من الصفرة، والصفرة أقرب إلى البياض من الحمرة. فالمتضادان هما الطرفان اللذان هما السواد والبياض، بينهما غاية البعد والخلاف كالسواد والبياض، الواقع بينهما ألوان أخرى متوسطة. الذي يقع، لاحظ، يقع بينهما، الذي يقع بين السواد والبياض هو الأحمر والأصفر، ويكون نسبة أحد وله نسبة لكل واحد منهما خلافا للسواد والبياض، فليس لهما نسبة لأحدهما إلى الآخر أو لشيء آخر، وهذا معنى أن ذات كل منهما تكون دافعة وصارفة للأخرى. الواقع بينهما ألوان أخرى متوسطة، بعضها أقرب إلى أحد الطرفين كالحمرة، فإنها أقرب إلى السواد من البياض، والصفرة أقرب إلى البياض من الحمرة، كالصفرة التي هي أقرب إلى البياض من الحمرة مثلا. ومما تقدم يظهر معنى تعريفهم، معنى تعريفهما المتضادين بأنهما لاحظ أمران وجوديان متواردان على موضوع واحد داخلان تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف. هنا أساسا لماذا اعتبرنا غاية الخلاف؟ غاية الخلاف معنى أن يكون كل ذات واحدة منهما يكون طاردا بنفسه للآخر. لماذا؟ لما تقدم أن التقابل من المغايرة الذاتية، ومعنى المغايرة الذاتية أن يكون ذات أحد الشيئين لوحده كاف في طرد الآخر دون أن يعتمد على أسباب أخرى. إذا اتضح ذلك فقط نريد هذا التعليق. إذا لاحظ هنا صياغة لتعريف الضدين، والصياغة الأولى التي تقدمت التضاد كون أمرين وجوديين غير متضائفين متغايرين بالذات. هنا العلامة خلافا لما فعل في نهاية الحكمة، في نهاية الحكمة العلامة قال والاستضاد اصطلاح قديم وهو كذا كذا كذا، والاصطلاح الآخر وهو هذا الاصطلاح، ورتب في الفرق بين الاصطلاحين هو ما ذكرناه، وهو أنه بناء على الاصطلاح القديم جوز وقوع التضاد في الجواهر خلافا لهذا الاصطلاح الأخير، فإنه لم يجوز وقوع التضاد في الجواهر. لماذا؟ لأنه قال متواردان على موضوع واحد، والجواهر لا موضوع لها. إذن الفرق بين الصياغة الأخيرة وبين أول الفاصل، صياغة التضاد أول الفاصل، أنه بناء على ذلك جوز وقوع التضاد في الجواهر دون الصياغة الأخيرة، فإنه بناء عليها لا يقع التضاد في الجواهر. هناك في نهاية الحكمة عبر عن الاصطلاح الأول بأنه اصطلاح قديم، والاصطلاح الثاني بأنه اصطلاح هو الاصطلاح المشائي. هذا المعنى الذي ذكر في نهاية الحكمة لا يظهر هنا بشكل جلي، لأنه لاحظ ماذا قال العلامة، قال كون أمرين وجوديين غير متضائفين متغايرين بالذات، أي غير مجتمعين بالذات. ومن أحكامه أنه لا تضاد بين الجواهر، أن هناك موضوع، أنه بينهما غاية الخلاف، نجد أن هذه الأحكام المفروض كلها تكون مستنبطة من الصياغة الأولى. فالصياغة الأخيرة التي ذكرها العلامة ما هي إلا تعبير آخر وليست مغايرة للصياغة الأولى، وهو الصحيح أن الصياغة الأولى وهي التضاد كون أمرين وجوديين غير متضائفين متغايرين بالذات، عندما قال متغايرين بالذات هو تفسير لكلمة بينهما غاية الخلاف. وأيضا ما يكون متغايرين بالذات لا يكون التغاير بالذات إلا لنوعين أخيرين مندرجين تحت جنس قريب. ولهذا العلامة كان هنا جيد أنه عندما جاء بالصياغة الأولى عبر عن تلك الموارد بأنها من أحكام التضاد، والمفروض إذا كانت من أحكام التضاد أن تكون كلها مستنبطة من الصياغة الأولى. ما أريد أن أشير إليه خلافا لما ذهب إليه الأستاذ دام ظله، أنه التفت أن الصياغة الأولى صياغة قديمة والصياغة الأخرى التي هي في آخر المطلب هي الصياغة الصحيحة، هي الصياغة الصحيحة. أقول في الحقيقة والواقع ما قلته أنه الصياغة الأخيرة ما هي إلا ترجمة للصياغة الأولى وليست صياغة أجنبية عنها. لعل أستاذنا دام ظله اعتمد على ما في نهاية الحكمة من تعبير أن هناك عبر اصطلاح قديم واصطلاح مشائي، فلهذا قال الأول هو الاصطلاح القديم والثاني هو الاصطلاح المشائي الذي نعتمده. نقول في الحقيقة والواقع المتضادان أمران وجوديان كون أمرين وجوديين غير متضائفين متغايرين بالذات، هذه الكلمة غير متضائفين متغايرين بالذات كلمة يتواردان على موضوع واحد، وكلمة داخلان تحت جنس قريب، وكلمة بينهما غاية الخلاف ما هي إلا قيول توضيحية للتغاير الذاتي، ما هي إلا قيود توضيحية لكلمة متغايرين بالذات. فإذا كانت قيودا توضيحية لم تكن هناك مباينة بين الاصطلاح الذي ذكر في الأخير، الصياغة التي ذكرت في الأخير، وبين الصياغة الأولى. هي قيود توضيحية ومبينة لكلمة أنهما متغايران بالذات، لأنه لا يتحقق التغاير بالذات بمعنى أن يكون ذات كل منهما لنفسه وبذاته طاردا للآخر، لا يتحقق إلا إذا كان هناك أمران نوعان مندرجان تحت جنس قريب وكانت بينهما غاية خلاف. فبناء على ذلك نقول حتى هذا الذي ذكرته هناك تأمل على العلامة في نهاية الحكمة أنه حتى الذي ذكر أنه ذاك اصطلاح قديم، لا هو نفس الاصطلاح الوارد، وليس هذا الاصطلاح إلا أنه أكثر توضيحا وشرحا لمعنى التضاد، لأنه أجنبي ومغاير تمام التغاير بالنسبة للاصطلاح الأول. بهذا تم الكلام في الفصل السابع. الفصل الثامن سهل هو لماذا جاء بالتوارد على موضوع واحد حتى يخرج التضاد الواقع بين الجواهر أساسا يكفينا لكي نخرج ذلك، بس هذا مطلب إن شاء الله نؤجله إلى نهاية الحكمة، يعني هناك تأخذونه إن شاء الله. كلمة بينهما غاية الخلاف كفيلة لوحدها أن لا يتحقق التضاد بين الجواهر. نفس كلمة بينهما غاية الخلاف كفيلة لوحدها وقرينة على عدم تحقق التضاد بين الجواهر، وهذا ما صرح به العلم في نهاية الحكمة. يقول ومن مقومات التضاد أن يكون بينهما غاية الخلاف، ورتب على ذلك ولذا لا يتحقق التضاد بين الجواهر. وجه الملازمة نؤجلها إلى وقت آخر. قال الفصل الثامن في تقابل العدم والملكة، ويسمى أيضا تقابل العدم والقنية إما بضم القاف أو بكسرها، والقنية أو والقنية، والقنية يعني الشيء المكتسب، ما يحصل وما يكتسب، ولهذا نقول من الاقتناء، وهما أمر وجودي لموضوع من شأنه أن يتصف به، وعدم ذلك الأمر الوجودي في ذلك الموضوع كالبصر والعمى، العمى الذي هو فقد البصر للموضوع الذي من شأنه أن يكون ذا بصر، أما الموضوع الذي ليس فيه قابلية البصر لا يقال أنه أعمى كالجدار. فإذا أخذ موضوع الملكة، هنا من قوله فإذا أخذ يشير إلى أن الملكة والعدم على قسمين، ملكة وعدم حقيقية وملكة وعدم مشهورية، فيقال الملكة والعدم الحقيقيين والملكة والعدم المشهوريين. ما هو الفرق؟ بنقرأ لن نفهم. فإذا أخذ موضوع الملكة، الملكة التي هي البصر موضوعها لها موضوع وهو الرجل مثلا، لاحظ معي أنا أبين الفكرة ثم أطبق بمثال واحد فقط، هنا ذكر أكثر من مثال. إذا جئنا ما هو نوع التقابل بين المرولة والالتحاق؟ تقابل العدم والملكة، فإن الالتحاق ملكة والمرولة هو عدم الالتحاق، لكن ليس عدم المطلق بل عدم الالتحاق في موضع يصح فيه الالتحاق، لهذا لا يقال للتجار أنه أمرض. هنا لو سألت هذا السؤال، الطفل الرضيع يقال أنه أمرض؟ نعم هو بالجدار أمر الشيخ بالفعل. والطفل له قابلية في فترة في زماني في هذا الزمان في زمان طفولته قابلية لا هو بالقابلية المرادة بالفعل، ليست عنده قابلية. إذا بناء على ذلك هنا لا يقال أن نسبة العدم والملكة بالنسبة للطفل تقابل عدم والملكة الالتحاق والمروجة. أما إذا لم نقيد زمان الاختصاص، هنا نعم إذا لم نقيد الزمان وهو في فترة كونه صغيرا، هنا نعم يقال أنه أمرض. المرأة يقال أنها أمرض؟ لا يقال أنها أمرض. هنا نعم إذا أخذنا النوع الطبيعة النوعية ليس الطبيعة الشخصية، أخذنا الإنسان بما أنها مندرجة تحت نعم الإنسان يقال أنه أمرض. فيؤخذ الطبيعة الشخصية صار الطبيعة النوعية أخرى الطبيعة الجنسية يعني الجن. من قبيل ماذا؟ من قبيل مثلا يمكن أن يقال للحيوان أنه غير عالم على أساس أن الحيوان يمثل جنس الإنسان والإنسان يمكن وصفه بالعالم. قال فإذا أخذ موضوع الملكة هو الطبيعة الشخصية يعني مثلا زيد أو النوعية الإنسان أو الجنسية الحيوان التي من شأنها أن تتصف بالملكة في الجملة من غير تقييد بوقت خاص، ما بوقت خاص يعني بوقت اتصاف الموضوع بالملكة، سمي ملكة وعدما حقيقيين. فعدم بيان ذلك فعدم البصر في العقرب يقول عمى وعدم ملكة، طبعا بناء على أن العقرب ليس له قابلية الرؤية، قيل أن العقرب ليس له قابلية الرؤية، مع ذلك نعتبر أنه أعمى. المفروض قد تشكل وتقول أنه بما أنه ليس له قابلية الرؤية والبصر لا يقال أنه أعمى، يقول لا، فعدم البصر في العقرب عمى وعدم ملكة لكون جنسه وهو الحيوان موضوعا قابلا للبصر، وإن كان نوعه غير قابل له. نظير ماذا؟ العلم. نظير الجهل عفوا، الجهل هو عدم العلم، لا يطلق على الحيوان أنه على البقر عفوا لا يطلق على البقر أنه جاهل، لكن يمكن أن يقال أنه جاهل باعتبار أن جنسه وهو الحيوان يمكن أن يتصف بذلك. كما قيل هذا إشارة إلى أنه بناء على أن العقرب فاقد للرؤية بمعنى عدم قابليته للرؤية. بعضهم قال لا، كما سمعنا من بعض أساتذة علم الأحياء يقول لا، في الحقيقة والواقع العقرب فيه إحساس ضعيف أن يرى، يعني عنده قابلية الرؤية لكن بشكل ضعيف جدا جدا. نعم الخفاش الأمثلة واضحة، وكذا مرودة الإنسان، لا أعلم أن الخفاش يرى أو لا يرى. وكذا مرودة الإنسان قبل أوان التحائه، هذه الأفلام الكرتون الأطفال سبحان الله حتى إحنا كبار تأثر فينا مثلا إذا قلنا مثلا الإنسان ضاحك، فيقال مثلا لماذا الإنسان فقط هو يعني عربي خاص بالنسبة للإنسان الضحك؟ القرد كذلك ضاحك. تأثير الرسول نشوف إحنا القرود تضحك وكذا، وإلا لو جئنا إلى الواقع تعلم هي تضحك بمعنى ضحك الإنسان الذي هو من شأنه التعجب أو لا. وكذا مرورة الإنسان قبل أوان التحائه، قبل أوان التحائه كالطفل من عدم الملكة، وإن كان صنفه وهو صنف الإنسان الذي هو الطفل الرضيع، لأن الإنسان أصناف طفل الرضيع شاب كهل غير قابل للالتحاق قبل أوان البلوغ، ولكن قيل أنه أمرد على أساس أن نوعه وهو الإنسان. وإن أخذ الموضوع والطبيعة الشخصية وقيد بوقت الاتصاف، يعني زمان اتصاف الموضوع بالملكة وقابلية الملكة، سمي عدما وملكة مشهوريين، لأنه هو المشهور في الاصطلاح، وعليه فقد الأكمل وهو الممسوح العين للبصر. وكذا المرود ليس من العدم والملكة في شيء، فلا يقال على الممسوح العين مطلقا أنه أعمى، لأنه ليس له قابلية البصر. وكذا المرودة لا يقال مثلا أن الطفل الرضيع أمراض. تم الكلام فعلا، يأتي الكلام في الفصل التاسع في تقابل التناقض وما بعده، والحمد لله رب العالمين.